قبرك جمعنا وللطاف رجعنا نمشي على جمرتنا يا خويا صيحنا زوارك احنا يلتكرم الزوار لو عندك جفوفك تستقبل ضيوفك لو عندك جفوفك تستقبل ضيوفك قبرك جمعنا وللطاف رجعنا نمشي على جمرتنا يا خويا صيحنا زوارك احنا يا تكرم الزوار قبرك جمعنا وللطاف رجعنا نمشي على جمرتنا يا خويا صيحنا زوارك احنا يا تكرم الزوار لو عندك جفوفك تستقبل ضيوفك لو عندك جفوفك تستقبل رجعنا ويا النهار يا خويا من شفنا كل ما جار عليك بكار بلا اذكارنا واذكارنا اليمين الطايح من الوا وسهم العين يا بالفاضل ما ننسى ويلتين قيطيع منا يا يسرته ويا أمنا بيا مسند يقوم الضيف يتلقى يا خويا بمرك واجب نعذرك يا فاجد الجفين على قبرك الحب وخبرك يا اللي رخصت للعين خلي اختك تشوفك تستقبل ضيوفك قبرك جمعنا وللطاف رجعنا نمشي على جمرتنا يا صيحنا زوارك احنا يا تكرم الزوار قبرك جمعنا وللطاف رجعنا نمشي على جمرتنا يا خويا صيحنا زوارك احنا يا تكرم الزوار لو عندك جفوفك تستقبل ضيوفك لو عندك جفوفك تستقبل ضيوفك مو قصدي أهيج بالعتب نارك وجدد لك قطيع يمناك ويساريك احنا وبيل يسود ويصليتنا اخبارك ديف نوكي طفت بالقبور انوارك لكن جينا هذا اليوم خطارك وشين عين لتك واصبع نزوارك يا خويا وينك نتمنى عينك ترجع إليك وتشوف بلوحتك جمرنا قبرك حضارنا نزور القبر ونطوف كعبة ومن طوفك تستقبل ضيوف قبرك جماعنا وللطاف رجعنا نمشي على جمرتنا صيحنا زوارك احنا يا تكرم الزوار قبرك جمعنا وللطاف رجعنا نمشي على جمرتنا يا خويا صيحنا زوارك احنا يا تكرم الزوار لو عندك جفوفك تستقبل ضيوفك لو عندك جفوفك تستقبل ضيوفك يا جنيت أسمع قبل تيحكي وتقول الناس اللي فراقين وخوشي بي القلب والرأس ولما جربتها عرفت يا عباس حزين فقدين أخوك الحزين ما ينقص يا من عايش بدمي وروح والأنفاس بس ما أريحي راح الخدير والنماس مشتوني عنا ما كنت أظن فقدي الأخوش التال لما عرفته وبعيني شفته توضح لي هالحال وين كتبت حروفك تستقبل ضيوف قبرك جمعنا وللطاف رجعنا نمشي على جمرتنا يا خويا صيحنا زوارك احنا يا تكرم الزوار قبرك جمعنا وللطاف رجعنا نمشي على جمرتنا يا خويا صيحنا زوارك احنا يا تكرم الزوار لو عندك جفوفك تستقبل ضيوفك لو عندك جفوفك تستقبل ضيوفك عيني شفت دمك عالنهار يجري جريت ويا دمعاتي حجير صبري مو بس عيون حسيتي بألم جمري ومو بس أنا وياكي فقد عمري ومو بس أنا حسيتي بهضم كسري وحتى حسي حتى حسي ناداكي كسر ظهري للشدة ريتك لكن فقدتك وقت الشداد يا حيف لطل نسيتك واليوم جيتك واحسبني عندك ضيف يا روحي تعوفك تستقبل ضيوف قبرك جمعنا وللطاف رجعنا نمشي على جمرتنا خويا صيحنا زوارك احنا يا تكرم الزوار. قبرك جمعنا وللطاف رجعنا نمشي على جمرتنا يا خويا صيحنا زوارك احنا يا تكرم الزوار. لو عندك جفوفك تستقبل ضيوفك، لو عندك جفوفك تستقبل ضيوفك. عباس كي الميت يحس ويشعر بقبره، من هو اللي يزوره ومن هو اللي يحضره؟ اجات رمله ويا ليله تسجب العبره، وسكنه ويا الرباب القبره كت نظره. وانا يا قمر عدنايان منتظره تجي القبرك ويانا تحضر الزهره. والزهره امي اتمنى يمي شاركني بالعبرات، وللطاف تجيني وتسمع ونيني للوعه والآمات. ما تهمك حوت وفك تستقبل ضيوفك. قبرك جمعنا وللطاف رجعنا نمشي على جمرت نار يا خويا صيحنا زوارك احنا يا تكرم الزوار. قبرك جمعنا وللطاف رجعنا نمشي على جمرت نار يا خويا صيحنا زوارك احنا يا تكرم الزوار. لو عندك جفوفك تستقبل ضيوفك، لو عندك جفوفك تستقبل ضيوفك. يا من جنيت أغلى وأعز من عناو أخبرك يا ضمت قلبي ذكور دنيا، هالأطفال واليم قبرك جت ويا تقيل لك قول يا عمي شربنا الماء. وانا اللي هضمني وسيلب مني الراي، لاطفالك اخذت الماء مني عداي. ناس اللي اجتنا بالطاف ولتنا سكة ولهن دموم، منهم أخذنا المعي وشربنا ونشعر شربنا هموم. شما تيصعب ظروفك تستقبل ضيوف. قبرك جمعنا وللطاف رجعنا نمشي على جمرتنا يا خويا صيحنا زوارك احنا يا تكرم الزوار. قبرك جمعنا وللطاف رجعنا نمشي على جمرتنا يا خويا صيحنا زوارك وياك احنا يا بتكرم الزوار لو عندك جفوفك تستقبل ضيوفك لو عندك جفوفك تستقبل ضيوفك ردود تفرقت عنا حار أطفالك ومن هو اللي يردنا ويجمع عيالك إن كان النوم يا عباس ينالك أنا اللي أرد العائلة بدالك أولى أهلي المدينة نشيدوا عن حالك شجاع وبيك غفيت بحجر أجالك يظهر جوابي دمعة مصابي لو ناشدوني الناس شكت مصايب لهم أجاوب راح القمر عباس راح القمر عباس راح القمر عباس راح القمر عباس راح القمر عباس راح القمر عباس